بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الأولى في هذه القواعد الأربع أن تعلم أن الكفار الذين يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، هذا فيه بيان حال الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حالهم الإقرار بتوحيد الربوبية، فهم مقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، مقرون بأن الله هو المدبر، مقرون بأن الله هو المالك، مقرون بأن الله هو الرازق. وهذه حال جمهورهم، انتبه، هذه حال جمهور الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان منهم طائفة يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فهؤلاء هم الدهريون. لكن هؤلاء فئة، ليسوا هم الأكثر والغالب في من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. غالب من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله هو الخالق وأنه هو المالك وأنه هو الرازق وأنه هو المدبر، ويضيفون إليه سبحانه وتعالى هذه الأمور. وإن كانوا في إقرارهم بالربوبية على غير جادة، أي لم يستكملوا توحيد الربوبية، وذلك أنهم لا يعتقدون البعث بعد الموت. ومن لوازم الإقرار بالربوبية الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس بعد موته، فإن ذلك من متممات اعتقاد أن الله هو المحيي المميت. فالذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه حالهم على وجه الجملة والغالب. ودليل أنهم مقرون بهذا التوحيد الاستفهامات المتعددة الكثيرة في كتاب الله عز وجل التي يسأل فيها هؤلاء عن الخالق، عن خالقه، عن خالق السماوات والأرض، عن المالك، وما أشبه ذلك من الاستفهامات التي تعددت في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل، ويكون الجواب فيها الله. فدل ذلك على إقرارهم بأنه سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر الرازق. وقد انتخب الشيخ رحمه الله واصطفى واختار آية جمعت الإقرار بأركان توحيد الربوبية، وهي هذه الآية التي في سورة يونس، وهي قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. هذا فيه إثبات الرزق له جل وعلا وأنه الرازق. أما يملك السمع والأبصار هذا فيه إثبات الملك. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هذا فيه إثبات الخلق، وفيه أيضا إثبات البعث بعد الموت. لكن هم لا يقرون بالبعث بعد الموت، إنما يثبتون أن الله يحيي ويميت، الذي أحيا فلان الله والذي أمات فلان الله. فجمهورهم لا يقر بالبعث بعد الموت، بل كانوا ينكرون ذلك كما ذكر ذلك جل وعلا في آيات عديدة. قال: ومن يدبر الأمر، هذا إثبات التدبير وأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر. وهذه الأمور الأربع هي أركان توحيد الربوبية، ولا يستقر ولا يستقيم الإقرار بتوحيد الربوبية إلا بهذه الأمور، مع إضافة ما ذكرناه من الإحياء والإماتة وأن الله جل وعلا يبعث الناس بعد موته. إذا سئل هؤلاء عن هذه الأمور فجوابهم ما ذكره الله جل وعلا: فسيقولون الله. وهم يستطيعون في وقت تنزل الوحي أن يقولوا: لا، ما نقول الله. ولكنهم لم يقولوا، وذلك لكون ذلك ثابتا مستقرا في فطره، ما يملكون إنكاره ولا يملكون رده. فكان الجواب من الله على هذا الجواب منهم أن أمر رسوله أن يقول لهم أفلا تتقون. تتقون ماذا؟ هل ذكر المعمول؟ هل ذكر ما يتقى؟ لا، هذا يفيد وجوب تقوى كل ما يوقع الإنسان في هلكة، وأول ما يتقى الشرك، وذلك أنه أول ما أمر الله به، أول ما نهى الله عنه، وأول ما أمر الله بضده، وهو التوحيد. يعني أفلا تتقون الشرك إذا كنتم مقرين بهذه الأمور. وقوله أن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، هذا فيه بيان أن الإقرار بتوحيد الربوبية على وجه الإجمال لا يفيد الإنسان دخولا في الإسلام، بل هو باق على الكفر حتى يقر بأنه لا إله إلا الله. ولذلك الذين يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، أو لا مخترع أو لا صانع إلا الله، ينزلون بمعنى هذه الكلمة العظيمة إلى معنى لا يخالف فيه أهل الشرك. وأهل الشرك ما كان قتالهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومضادتهم له أنهم يثبتون خالقا مع الله، إنما كان قتالهم ومضادتهم لكون النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى عبادة رب واحد وإله واحد، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجب، هذا الذي استغربوه وتعجبوا منه.